بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 22 من دروس التعليقات المختصرة على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 36: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. التعبد، وهذه عبارة عظيمة من الشيخ، التعبد بتحريم الحلال، أي أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بتحريم ما أحل الله. وسبق في المسائل الماضية إشارة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلم، قل أمر ربي بالقسط. وكذا بالنسبة لأهل الكتاب، يتعبدون الله عز وجل بتحليل ما حرم الله من الربا وغيره، فيأكلون ويشربون الخمر وقد حرمه الله عز وجل عليهم، فهم يتعبدون بتغيير أحكام الدين كما كانوا يتعبدون بالشرك بالله. كان أهل الجاهلية يتعبدون بعبادة الأصنام، يرونها عبادة. كذلك أيضا يحللون ويحرمون ويزعمون أن هذا عبادة. فهذا من أمور الجاهلية، وهذه الأمة منهي عنها، منهية عن أن تسير على طريقة أهل الجاهلية. فلا يجوز تحريم ما أحل الله ولا تحليل ما حرم الله عز وجل، كلا الأمرين تغيير لدين الله عز وجل فلا يجوز. وبهذا يعلم أن التحليل والتحريم دين وليس نظاما، ليست أنظمة، دين. بعض الناس يخلط بين أحكام الله عز وجل وبين أنظمة البشر، فيظن أن هذه من الأنظمة، نظام نعدل ونغير ونقول هذا دين. ما حرمه الله عز وجل الإنسان لا يفعله تدينا وطاعة لله، وما أحله الله عز وجل له لا يجوز له أن يحرمه حتى ولو قصد بهذا التحريم التدين والطاعة لله. وكما وقع في هذه الأمة والعياذ بالله، كما أن الشرك غير شكله، بدل عبادة الأصنام صارت تعبد الأضرحة، ويقولون هذه المقصود بها التوسل بالصالح، تغيير، ويتدينون بالتوسل بالصالحين، يعني يتدينون بالشرك في القبور ويرون أن هذا من القربات إلى الله، كما كان أهل الجاهلية يعبدون الأصنام ويتدينون بذلك. وكذلك أيضا في باب التحريم والتحريم، استحلوا الخمر بأسماء جديدة، استحلوا الربا بأسماء جديدة، استحلوا المعازف، وهذا الاستحلال لا شك أنه تغيير لدين الله، هذا عبودية لغير الله عز وجل. نعم كلاهما شديد، التحليل والتحريم، تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم. أن يكون شيء حرمه الله فتستحله هذا لا يجوز، أو شيء أحله الله فتحرمه لا يجوز، كلاهما بدرجة واحدة. ولهذا جاء النهي عنهما في القرآن. نعم. والسبب هو أن التحليل والتحريم ما هو إلا دين، فعلى المسلمين أن يستيقظوا وأن ينظروا إلى هذه المسائل من مسائل الجاهلية، لأنه جاء فيها التحذير الشديد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة والثلاثون: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. سنة، وهذا أيضا من مسائل الجاهلية، التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وهذا بنص القرآن كما قال الله عز وجل في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وهذه المسألة سبقت الإشارة إليه، وهي أنه من أخطر الأشياء ما فعله أفعاله أهل الكتاب من اتخاذ الأحبار والرهبان. الأحبار علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى، أربابا من دون الله يتبعونهم في تحريف وتغيير دين الله الذي أنزل إليه. وهذا وجد في عهد اليهود والنصارى وإلى اليوم موجود أيضا. طيب، وهذه الأمة، هذه المسألة من مسائل الجاهلية، هذه الأمة ماذا؟ نقول نعم، وجد في هذه الأمة والعياذ بالله من اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون. فاتبع بعض من فتن في دينه وغير وبدل وحلل وحرم، اتبعه على التحريم. ألم يوجد في هذه الأمة من ينتسب إلى العلم وأباح الربا، ثم يأتي بعض الناس ويقول أباحه فلان؟ هذا ما معنى، هي نفسها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا منه. هذا في الحلال والحرام، وكذلك أيضا في باب العبادة. صاحب الضريح، شيخ الطريقة، يحل ويحرم وأتباعه يتبعونه على ذلك، لا يسألون عما يقول دليلا. ما الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى إذا فعلنا مثل هذا؟ ولهذا قال العلماء: من فسد من علماء هذه الأمة فله شبه بإيش؟ بأحبار اليهود، ومن فسد من عبادهم فله شبه برهبان النصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكل من غير دين الله وبدل شريعة الله لا يجوز اتباعه على ذلك، لا يجوز، فهو من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دونه. وللأسف في كثير من بلاد المسلمين غيرت الشريعة بأنظمة ودساتير وحكام تركهم الاستعمار، غيروا شريعة الله عز وجل، فلا يجوز إقرارهم على ذلك. يعني بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يتبعهم على ما غيروا فيه من دين الله عز وجل. نعم قد يكون هؤلاء لهم سطوة، لهم سلطة، ليس لأحد قدرة على مواجهتهم أو الإنكار عليهم أو غير ذلك، لكن أيضا لا يجوز موافقتهم على تبديل شريعة الله. وللأسف الشديد وجد في المسلمين من يريد أن يصحح المنهج العلماني والقوانين الغربية في مقابل الشريعة الإسلامية، فنقول له بصرف النظر عن الاستعمار، بصرف النظر عن ما يوجد من تغيير، بصرف النظر عن فرض العلمانية، وبصرف النظر، لا يجوز لك كمسلم أن توافق على تغيير دين الله عز وجل، يجب عليك أن تنكره. وإلا فللأسف الشديد استبيحت المحرمات وأدخلت أحيانا ضمن الأنظمة والقوانين التي تفرض على الناس فرضا، فهل يجوز لأحد أن يتبع من غير دين الله عز وجل بصرف النظر عن شخصية المغير أو المبدل؟ الجواب كلا. وإذا كان المسلم ليس له قدرة فنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لكن بوسعك أن تنكر بقلبك أو بلسانك إن استطعت هذا التغيير والتبديل لأحكام الله عز وجل ودينه وشريعته. أن يصل في بعض بلاد المسلمين إلى أن يصبح الدين والشريعة والشعيرة هي المنكر، وما يضادها من التحريف والتغيير والمنكرات هي المعروف، هذا بلا شك أنه حالة خطيرة، خطيرة ومؤذنة بنزول العقوبات. ونقول لماذا لا ننتصر ولماذا يتسلط علينا الأعداء؟ والجواب قل هو من عند أنفسكم، فتشوا عن أنفسكم، نفتش عن أنفسنا. فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى مثل هذا، ينبغي الانتباه. بل نقول حتى العالم إذا زل لا يجوز لك أن تتبع زلته ولا أن تستغله، ولا يصح أن تقول كما يقول العوام اجعل بينك وبين النار مطوع، إذا جاء يوم القيامة ما راح ينفعك هذا الكلام، أنت مسؤول، تقتحم المحرمات وأنت تعلم أن في المسألة أقوالا وأدلة بناء على فتوى فلان أو شذوذات فلان، هذا لا ينفعك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. إذا زل العالم ليس اتباع، إذا أخطأ لا يوافق على خطأ، والعالم غير معصوم، وإنما المعصوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما أي عالم في أي وقت أو زمان قد يزل وقد يخطأ، لكن يعرف له مكانته ويحترم، لكن إذا زل فلا يجوز لأحد أن يحتج بزلته فضلا عن أن يؤخذ بخطئه أو اجتهاده في تغيير وتبديل دين الله عز وجل وأحكامه. وكل واحد من المسلمين مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس لك قدرة أن تغير، لكن لك قدرة على قلبك وإيمانك وتصديقك بأحكام الله عز وجل، وهذا ما يجب عليك أن تنتبه له، وألا تخضع للسائد العام إذا كان منحرفا عن الجادة. نسأل الله يهدي ضال المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا آخر الدروس في هذا الفصل، ونلتقي إن شاء الله فيما بعد. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.